حديث هزار شاذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خساء أبو هريرة خديجة رازي بتبيجت، وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. ليش دم في غنبري صلاة خديجة بن فارستنا زكاة الفطرة يا رمضان هي لك هديا منه. أز بفارزي أز جاب خب دمي وانا قيت عالمي فطرة وانا همي هاتنا كم كرن الجهكي. وفي غنبري صلاة خديجة بن قوت أبو هريرة جابتا البيقيتي بتن أبا زكاة الفطرة فطرة عالمنا. فأتاني آتي بيشتن إيك هوتنك من فشافه شاف هوتنك فجعل يحثو من الطعام. قلت هندك جبي خارني فواني بصرمانا قيت الدابو فطرة. قلت هندك جبي خارني هندك جبي قيتي رابكر هردو دستك خوب بيمن ابدزيبا. فأخذته بيشتن من أكسي هجر وقلت من قوته والله أبخذكني لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أستبمنك في غنبري صلى الله عليه وسلم بشواه كيف؟ قال قوت إني محتاج عندك أزم أسم روفك محتاج يفقير وعلي عيال ونفقا عيالي جكال سرمي ولي حاجة شديدة أزجلك هوجم. قال قوت فخليت عنه من برده فأصبحت بسبدلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليش بيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا هريرة أي أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة اخسيرتا شبدي شكر. قال قلت قلت يا رسول الله من قلت يا رسول خلي شكى حاجة شديدة وعيالا قلت أزجلك هوجما ومن عيالها فرحمته بلي من مطيبة فخليت سبيله من رجب بكر من برد. قال قوت أما تبظنه إنه هنديك أوى قد كذبك درول تكيري وسيعود وجارك وديجك دي زفرته. فعرفت أنه سيعود بيجت من ظاني دي زفرته فتنكو في غنبري وقوت صلابة خده لدي خده تعالى بو قدبو هكرف شبه كي دي ظانتن كي هات يعني كي وكي نهات يعني وابو هريلاج بو كسي نقدبو غنبري ظاني بو صلى الله عليه وسلم أفجت إيكش معجزة رسول خدينا صلى الله عليه وسلم. بجاء أبو هريرة بيجتن من ظاني أبدي زفرتبا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود شنقو في غنبري قدبو صلى الله عليه وسلم. فرصدته جد بيجتن جاب من ماله فجاء يحسو من الطعام بنقل جهاد هندك جبي خارني هندك شقيت عالمي قيت فطرة بخورات أبهردو دست خوف. فأخذته البيجتن جارك ودي من أكس هجر فقلت من قوته لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أستبى منك في غنبري صلى الله عليه وسلم. قال قوت دعني مبهيلا فإني محتاج عندك أزم أزه وجمع وعلي عيال وعيالك هذيا منك لا أعود أزجارك ودي نازغر بجمهيك جاربك. فرحمته البيجتن دلي من مطيبا فخليت سبيله ومن برده. فأصبحت بيجتن بوس بيدلمن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خد صلى الله عليه وسلم قوت من يا أبا هريرة أي أبو هريرة ما فعل أسيرك اخسيرك تشكي. قلت بيجتن قوت يا رسول الله أي قاصد خد شكى حاجة شديدة وعيالا قوت أزجلك هوجما وعيالك هبيا منه جالك تهينتين خاصتنت كان بذيه جاتي وجالك جارة وانين جالك جيكت هين ددزيه كان ودبان هجاتي توصى بخوك أو بخوت خرابا جالي صحكنا هندك رايكي توصى. فرحمته البيجة الدلي من مطيب فخليت سبيله من جكريك ويفكر من برده. قال قوت أما إنه كذبك وتبظن أبي دراول جالتك وسيعود وجارك ديجد زبرتك. فرصدته الثالثة بيجتن جار سيجك جاب من مالي فجاء يحثو من الطعام بنقل جهات فطرة عالم بخوب هردو دست خود رابط خارني راكة طعام داراكة قيتي راكة قيتي فطرة. فأخذته بيجتن جار كادي من قبل فقلت من قوتي لأرفعنك إلى رسول الله إلا أستبى منك في غنبري صلاة خبيلي. أبو هريرة جالك فرحم بو يدل نازق بو وهذا آخر ثلاث مرات أبدا ما هيك السجارة تزعم تشنخد بجي لا تعود بنازفري ثم تعود وبشتهنجة الزفر قال قتي دعني مبهله وعلمك كلمات الزهن دا قتنا نشتد ينفعك الله بها خد تعالى بان قتنا بفايدتك. قلت دجت من قتي ما هو او تشتد نشامن داي. قال قت اذا اويت الى فراشك هكر تقصت نبينا خوكر دبن في فقرأ تبخينا آية الكرسي. آية الكرسي آية دصاد بنجو بنج سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية حتى آية خركة تمامك فإنك هنديك توي هكذا كده لم يزال عليك من الله حافظ إش نخذ دي حافظك السرتهبت دي إكهابت انت بارزت ولا يقربنك شيطان وش شيطان نزيك تنابن حتى تصبح حتى بتسبدلت فخليت سبيله بجد من برده فأصبحت بسبدل من فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد في غنبري صلاة خديل بن قتمن ما فعل أسيرك البارحة اخسير تشبدي تشكر. قلت بجد من قتي يا رسول الله أي قصد خدي زعم اشنخو قوت أنه هنديك أوى يعلمني كلمات هندك قتناد نشامندك ينفعني الله بها خد تعالى فان قتنا بفايدة منك. فخليت سبيله بيجت نجبره دي من ريكا ويبك. قال قوت ما هي او چه قتنا. قلت بيجت من قوته قال لي قوت من اذا اويت الى فراشك هكر تبيه تبنبي تبچه سرنبين اخو فقرأ تبخينا آية الكرسي. آية الكرسي من اولها اش سروي حتى تختم وحتى تبدو مهيك تقيني الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي أجتمن لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح حتى أصبده بخد تعالى إكي هنيرة تبارزت وحتى أصبده ششيطان نزيكي تنام. وكانوا ودجة الصحابية غنبري صلاة خد الليذن أحرص شيء على الخير شهميت اشتفتر خير الدين كسكي وكي وان خير نبيه أما خيرك زانبا دخوها بجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري خد صلاة خديل بن قوتي أما وتبزانا إنه هنديك أوى قد صدقك راستي الجلتا قوتي فيدو ماهيك وهو كذوب بس أو بخد جلك دراوينا بس فيجار راستي قوتي تعلم أريت الزاني من تخاطب منذ ثلاث ليال في الجلكت أخذ أبا سيشبا يا أبا هريرة أي أبو هريرة. قال قوت لا نخر. قال قوتي ذاك شيطان أو شيطانك الشيطان يا